بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 47 في سلسلة أحب لغتي. وقبل أن ندخل في دراسة أسلوب الاستفهام، أود أن ألقي ملحوظة مهمة جدا في أسلوب الشرط ظريفة. في بيت شعر ظريف بيقول إيه؟ قالت بنات العم: يا سلمى، وإن كان فقيرا معدما. قالت وإن، يعني بنات العم بتكلم سلمى وبتقول لها إن، طبعا ده شرط، إن كان فقيرا معدما، أدي جملة شرط، تتزوجيه، أدي جملة جواب الشرط. هم هنا في البيت ده هو اتحذفوا جملة جواب الشرط، وإن كان فقيرا معدما مفهوم بقى إن يعني تتزوجيه جملة جواب الشرط، يبقى قد تحذف جملة جواب الشرط. سلمى طلعت أذكى منهم في اللغة، وبدل ما تقول وإن كان فقيرا معدما أتزوجه، حذفت الجملتين، جملة شرط جملة جواب الشرط، قالت وإن. يبقى قد يحذف جملة جواب الشرط، وقد يحذف الجملتين كلهم، ويفضل حرف الشرط إذا كان هناك قرينة، يعني إذا كان هناك دليل على الكلام. ما هو أدم قالت بنات العم، يبقى في كلام عن واحد هتتجوز، وإن كان فقيرا معدما يبقى في واحد هتتجوزه أكيد أكيد، يبقى حذفوا تتزوجيه، وهي قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما أتزوجه. دي نقطة كانت ظريفة في أسلوب الشرط. تعالى لأسلوب الاستفهام. أدوات الاستفهام هي نفس أدوات الشرط اللي احنا قلناها: من وما وأين ومتى وأيان وأنا أي، نفس الكلام بالضبط اللي قلناه في أسلوب الشرط هو هو اللي هنقوله في أسلوب الاستفهام. بس أنا يهمني بقى، أنا عايزك تراجع درس أسلوب الشرط في الحتة بتاعت إعراب أداة الشرط اللي هي من وما بالتحديد، هي إعراب أداة الشرط في الاستفهام، لأن احنا حولنا جملة الشرط إلى جملة استفهام، وقلت لك حالات الإعراب إيه. راجع المحاضرة بتاعة الشرط علشان يبقى كده اختصرنا نص شرح أسلوب الاستفهام. في الاستفهام حرفين شرط والباقي كله أسماء: هل والهمزة، هل محمد مجتهد، أمحمد مجتهد، وهكذا. الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لأن الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. ناخد حاجة اسمها الاستفهام المنفي، يعني بالبلدي كده أقول لك إيه، أنت رحت المدرسة؟ هتقول لي أروح؟ لا ما رحتش. ده اسمه الاستفهام المثبت. أذهبت إلى المدرسة؟ هتقول لي نعم ذهبت، لا لم أذهب. عادي، الجملة مثبتة. أذهبت إلى المدرسة؟ نعم في الإثبات، ذهبت، لا لم أذهب. الخطورة ممكن أقول لك أنت ما رحتش المدرسة، أنا بقول لك بالبلدي كده علشان تعرف إن لسه الظاهرة اللغوية اللي هتكلم عليها ده هي لسه موجودة. أنت ما رحتش المدرسة، السؤال أساسا منفي. لو قلت لي يبقى ما رحتش، يعني هنا نعم تستخدم في النفي، احنا متعودين ان كلمة نعم ديت في الاثبات، حصل. لا، طب لو سؤال منفي يبقى ما حصلش، نعم هنا للنفي. طب والاثبات بقى، لو قلت لا انا رحت، تستخدم بلى. فعلشان كده تقول ايه، الم تذهب الى المدرسة، الم بالنفي، فبتقول نعم لم اذهب الى المدرسة، ده نفي، وتقول بلى ذهبت إلى المدرسة، ده إثبات. الكلام ده مهم قوي. طب ممكن هي ألم بس؟ لا، ممكن ألا تحب العمل؟ نعم لا أحب العمل، ده نفي، بلا أحب العمل، ده إثبات. ممكن أليس محمد مجتهدا؟ هتقول نعم ليس محمد مجتهدا، أو بلا محمد مجتهد. وتيجي هنا هو أهم أداة استفهام جديدة اللي هي كم ديت نوعين، كم خبرية وكم استفهامية. كم الاستفهامية دي معروفة. طب ايه كم الخبرية ديت؟ بيقول لك كم الخبرية ديت تدل على الكثرة، يعني اقول لك مثلا كم رجال صنعوا امجاد الوطن، او اقول لك كم من رجال صنعوا امجاد الوطن، يعني كتير. خبرية تفيد الكثرة، انا لا استفهم عن شيء. كم رجال أو كم مرة أتيت إلى هنا؟ يبقى أنا أقدر أطلع قاعدة مهمة جدا، يبقى كامل خبرية بيجي بعديها اسم، والاسم ده يكون دايما مجرور اهو، كم مرة كم رجال، والاسم ده يكون مفرد مجرور يا جمع مجرور بس. وخد بالك انك وانت بتكتب جملة كامل خبرية تحط بعديها الف وتحديها نقطة اللي هي علامة التعجب، الف كده واقفة وتحتها نقطة علشان تبين ان كم ديت كم خبرية. كم رجال صنعوا امجاد الوطن، يبقى اللي بعد كم ده هيت اسم جمع مجرور، وكم مرة اسم مفرد مجرور، وادام مجرور وكم ده هيت مش حرف جر يبقى اعربه ايه؟ مضاف اليه. ما احنا متفقين ان هنا اللغة ما فيهاش غير مجروران، المجرور بحرف الجر والمضاف اليه. طب اقول عليه مضاف اليه مجرور؟ اه مضاف اليه مجرور عادي خالص، وعلامه الجر حسب بقى ظروف. ساعات يقولوا ان دوت اسمه تمييز مجرور بالاضافه، دي صيغه اخرى من الاعراب في حاله كم بالتحديد، تمييز مجرور بالاضافه. يبقى اذا عاوزين ان شاء الله في المحاضره التاليه نتكلم عن كم الاستفهاميه وشكلها ايه والجمله بتاعتها ايه والاعراب هيكون ازاي، ان شاء الله نتحدث عن ذلك في المحاضره التاليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.